حدث في ذات يوم أن التقى الأب القديس إفرام السرياني بامرأة فاسدة وراودته عن نفسها كي يشترك معها في جماع النجس، وإلا شنعت عنه. فقال لها إن بعض الأخوة اعتادوا المجيء إلى ها هنا، فاتبعيني إلى موضع آخر. فتبعته، ولما اقتربوا من موضع يجتمع فيه إناس كثيرون قال لها إني أرى أن نكمل الفعل ها هنا. فقالت له يا راهب، أما تستحي من كثرة هؤلاء الناس الذين يبصروننا ونحن في الفعل القبيح؟ فقال لها وأنت يا امرأة، أما تستحين من الله خالق الناس الذي ينظرن في هذا الفعل القبيح؟ فخزيت وانصرفت خائبة. سأل أخ الأب أورانيوس قائلا كيف يأتي خوف الله للنفس؟ فأجابه وقال له إن اقتنى الإنسان التواضع ورفض المقتنيات ولم يدن أحدا فإن خوف الله يأتي للنفس. وقال أيضا يجب أن تقتني نفسك دائما تواضعا وفزعا وكثرة نوح وقلة طعام. وحدث أيضا لما كان مبتدئا أنه مضى إلى أحد الشيوخ وطلب منه كلمة، فأجابه الشيخ إن آثرت الخلاص فإذا اتفق وجودك عند إنسان فلا تتكلم قبل أن تسأل. وإذ أدرك معنى الكلام صنع مطانية للشيخ وقال لقد درست كتبا كثيرة ولكن مثل هذا الأدب لم أعرف بعد، وانطلق منتفعا. جاء عن الأب ألاديوس أنه أقام بالإسقيط 20 سنة بقلاية لم يرفع عينيه لينظر سقفها، وكان طعامه خبزا وملحا دائما. وإذا وافت أيام الفصح كان يقول إن الإخوة يأكلون خبزا وملحا فعلي أن أأكل خبزا وأنا واقف. قال الأب أوغاريتيوس إذا كنت جالسا في قلايتك فاجمع عقلك وأذكر يوم خروجك من الدنيا وتفطن في موتك وتفهم التجربة التي تحل بك، وإلزم التعب لترضي الله، واحتقر أمور هذا العالم الباطل ليمكنك أن تكون في الصمت دائما ولا تضعف. وأذكر أيضا يوم القيامة ولقاء الله وذلك الحكم المفزع وما ينال الخطاة من الخزي أمام الملائكة والقوات وجميع الخلائق. وأذكر الجحيم وفكر في الأنفس التي تصير فيه وأي مرارة هناك وأي فزع وضيق يقاسيه الخطاة بلا منفعة من ذلك البكاء النفساني الذي ليس له انقضاء، والعذاب الدائم في النار التي لا تطفأ، والدود الذي لا ينام، والظلمة القصوى وصرير الأسنان. وأذكر أيضا الخيرات المعدة للقديسين والفرح الدائم في ملكوت السماوات والنعيم الأبدي، وكن دائما متذكر الفريقين. أما على الخطاة فابكي ونوح وجاهد ألا تصير إلى ما صاروا إليه، وافرح بما أعد للصديقين واحسد سيرتهم، وأعد نفسك لتدرك ما أدركوه. انظر لا تنسى ذلك إذا كنت داخل قلايتك أو خارجها لكي ما تقاتل الأمراض الردية بهذه الذكريات العتيدة. وقال أيضا الأب أوغراتيوس ليست الحاجة ماسة إلى كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام غريزة في الناس دائما، إنما الحاجة ماسة إلى العمل. كما قال أيضا دع نفسك من مودة الكثيرين لألا يكون عقلك مناصبا لك فيقلقل إعادة السكون. كذلك قال ما أعظم أن يكون الإنسان بغير طياشة في صلاته، وأعظم من ذلك أن يكون تحت الخليقة كلها. وقال أيضا اقرن محبة اللاهوتية بالجوع لأنه يأتي بالراهب إلى ميناء عدم الأوبياء. وحدث مرة أن انعقد بالإسقيط مجلس من أجل أمر ما، فتكلم الشيخ فيه فقال له القس: نحن نعلم يا أبتاه إنك لو كنت في بلدك لصرت أسقفا أو رئيسا على كثيرين، فأما الآن فإنك ها هنا مثل غريب. فهز رأسه متنهدا وقال: نعم، إنها مرة واحدة تكلمت فيها، وإن شاء الله لن يكون لها ثانية. جاء إلى الأب زينون في بلاد سوريا أخ مصري وأعلن له أفكاره، فتعجب الشيخ قائلا: إن المصريين إذا ما كان عندهم فضيلة كتموها، وما ليس عندهم من الزلات نسبوه إلى أنفسهم، وذلك بخلاف ما يفعل الناس الذين إذا فعلوا خيرا تكلموا به وأظهروه، والزلات يكتمونها. وسأله إخوة قائلين: ما معنى المكتوب إن السماوات ليست نقية قدامه؟ فأجابهم: إن سكان الأرض أهملوا الفحص عن تطهير خطاياهم، وصاروا يفحصون السماوات، فهذا القول لما كان وحده طاهرا لذلك قيل إن السماوات غير ناقية إزاءه. ودفعة كان سائرا بإحدى نواحي فلسطين فتعب وجلس ليأكل بقرب مقساه، فقال له فكره: خذ لك ثمرة من ثمار القساء وكلها، فماذا يصيبك من هذا؟ فأجاب فكره قائلا: إن الله قال لا تسرق، والذي يخالف وصايا الله يلقيه في النار، فجرب أنت نفسك أولا إن كنت تحتمل النار. فوقف تحت أشعة الشمس المحرقة عاريا مقدار ساعة حتى التهب، حينئذ قال لفكره: إذا كنت لا تحتمل العذاب فلا تصرف ولا تأكل مسروقا. وقال أيضا: من يريد أن يسمع الله صلاته بسرعة فإنه إذا وقف يصلي ليبسط لديه أولا ويطلب من أجل أعدائه بضميره كله قبل أن يصلي من أجل نفسه، فبهذه الفضيلة يستجيب الله له في كل ما يسأله. أضاف الأب أشعية الإسقيطي إنسانا من الأخوة، فغسل رجليه وجعل قليلا من العدس في القدر ووضعه على النار، وما أن غلى حتى رفعه عن النار. فقال له الأخ: أيها الأب، إن العدس لم ينضج بعد. فقال له الشيخ: ألا يكفيك ما أبصرته من النار؟ لأنه غذاء عظيم. وقيل إنه أقام مدة من الزمان وهو عريان بلا ثوب في البرية، فأوحى الله إلى بعض الشيوخ أن يمضي إليه ويستر عورته، لأنه رد غضب الله عن العالم كله. فلما جاءه الشيخ أخبره بالأمر فقال: أما يوجد في العالم عريان غيري؟ قال الأب إلي: إني أفزع من ثلاث أشياء: أفزع من وقت خروج نفسي من جسدي، ومن لقاء الله، ومن خروج القضية علي. وقال عنه شيخ إنه لمحبته في الوحدة أقام في بربة خربة، فأتاه الشياطين قائلين: اخرج من هذا المكان لأنه موضعنا. فأجابهم الشيخ: أنتم ما لكم مكان. فبددوا خوصه وقالوا له: اخرج منها هنا. فقام وجمعه وجلس يضفر وهو صامت، فبددوه له أيضا قائلين: اخرج من موضعنا. فقام أيضا وجمعه وجلس صامتا، ثم أن الشياطين أمسكوه بيده وبدأوا يجرونه إلى خارج قائلين: لا تقم ها هنا لأنه موضعنا. فلما بلغ الباب أمسكه بيده وصرخ قائلا: يا يسوع المسيح إلهي أعني. وللوقت هربت عنه الشياطين، فابتدأ الشيخ يبكي، فجاءه صوت الرب قائلا له: لماذا تبكي؟ فقال الشيخ: كيف لا أبكي وهؤلاء يتجاسرون هكذا على محاربة خليقتك؟ فقال له الرب: إنك أنت الذي توانيت، فلما طلبتني وجدتني. كان القديس تدرس المصري قد اقتنى لنفسه ثلاث أناجيل ثمينة، فمضى إلى الآب مقريوس وأخبره بأن لديه كتبا جيدة، وسأله هل يبقيها لمنفعته ومنفعة الأخوة أم يبيعها ويدفع ثمنها إلى المساكين. فقال له: أما العمل فجيد، لكن ترك المقتنيات أفضل منه. فمضى وباع الكتب وفرق سمتها وأعطى المساكين. وحدث مرة أن جاءه أخ كان جالسا في قلايته فتقلقل في الوحي، فلما عرفه بذلك قال له الشيخ: امضي ودع فكرك واترك الوحدة الآن واجلس في الطاعة مع آخرين حتى يسكن العاصف. فمضى إلى جبل السلوى وسكن مع الأخوة، وبعد قليل عاد إلى الشيخ وقال له: ومع الأخوة ما وجدت راحة. فقال له الشيخ: مع الأخوة لا تستريح وفي الوحدة لا تتنيح، فلماذا لبست لباس الأجناد المجاهدين؟ فما سميت نفسك راهبا إلا لتتحمل الضرب والطعن والأحزان وأقلها الجوع والعطش؟ كم سنة لك في الإسكين؟ فقال له: 8 سنين. فقال له الشيخ: يا ابني، إن لي في الإسكيم إلى يومنا هذا 70 سنة لم تخل يوما واحدا من الأحزان المرة، وأنت في مدى 8 سنين تريد النياح. فلما سمع الأخ هذا الكلام من الشيخ تعزى ومضى وسكن وحده، وبدأ يلبس عدة الحرب، وأخذ بيده الترس المنيع طعن الإيمان الصحيح، ووضع على رأسه خوذة الخلاص أي الرجاء والتصديق بما في الكتب، حازيا قدميه ببشارة الإنجيل. وهكذا أخذ يثبت نفسه بتدبير حسن حتى انحلت عنه قوة المعاند. كذلك حدث مرة أن جاء إليه أخ هذا طلب إليه مدة 3 أيام، كان يسمع منه كلمة فلم يجيبه بشيء، فمضى حزينا. فقال له تلميذه: يا أبتاه، لماذا لم تجبه بشيء فقد مضى حزينا؟ فأجابه الشيخ قائلا: يا ابني، إني ما سكت عن الكلام إليه إلا لكونه بياعا يؤثر أن يتمجد بأقوال الآخرين. ومرة أتى إليه أحد الشيوخ وقال له: إن فلانا الأخ رجع إلى العالم. فقال له الشيخ: لماذا عجبت من هذا؟ لا تعجب، لكن اعجب بالأحرى إن كان هناك إنسانا هرب من العالم. وأيضا أتاه مرة أخ وابتدأ يكلمه ويستقصي عن أمور ما توصل إليها بعد حتى ولم يرسها قط. فقال له الشيخ: إنك لم تجد السفينة بعد ولم تركبها، فكيف تدعي وصولك إلى المدينة قبل ركوب السفينة؟ أولى بك ألا تتحدث في أمر ما إلا بعد ممارسته أولا. كما جاء مرة إنسان يبيع بصلا فابتاع منه كيلا، وقال لتلميذه: امضي واملأ الكيل قمحا. وكان يوجد نوعان من القمح، نوع منقى والآخر غلط غير منقى. فمضى التلميذ وملأ الكيل من القمح غير المنقى، فنظر إليه الشيخ بحزن، فوقع الكيل وانكسر وصنع له الأخ مطامية. فقال له الشيخ: ليس الخطأ منك، لكني أخطأت إذ قلت لك. ثم إنه دخل فملأ حجره من القمح المنقى ودفعه للرجل مع البصل. وقيل عنه إنه لما كان جالسا في قلايته في الإسقيط أتاه شيطان محاولا الدخول فربطه خارج القلاية، ووفاه شيطان آخر محاولا دخول القلاية كذلك فربطه أيضا خارج القلاية، فجاء شيطان ثالث ولما وجد زميليه مربوطين قال لهما ما بالكما واقفين هكذا خارج القلاية؟ فقال له بداخل القلاية من هو واقف ليمنعنا من الدخول؟ فغضب الشيطان الثالث وحاول اقتحام القلاية، ولكن الشيخ ربطه كذلك بقيود صلاته خارج القلاية. فضجت الشياطين من صلوات الشيخ وطلبت إليه أن يطلق سراحها، حينئذ قال لهم امضوا واخذوا، فمضوا بخزي عظيم. وقيل عنه أيضا إنه أتاه بعض الشيوخ الأباء فوجدوه لابسا ثوبا ممزقا وصدره مكشوف وكاكليته من قدام، واتفق وقتئذ أن وفاه إنسان غني ليراه، فلما قرع الباب خرج الشيخ وفتح له واستقبله وأجلسه على الباب، فأخذ التلميذ قطعة من ثوب وغطى بها أكتافه، فمد الشيخ يده ورماها عنه. فلما انصرف ذلك الإنسان الرئيس سأله التلميذ قائلا يا أبتاه لماذا صنعت هكذا؟ لقد أتاك الرجل لينتفع، فلماذا شككته؟ فقال له الشيخ لماذا تدعوني أبا ونحن بعض نرب البشر؟ قد أضعنا الزمان وجاز الوقت، فمن أراد أن ينتفع فلينتفع، ومن أراد أن يتشكك فليتشكك، أما أنا فكما أوجد هكذا ألتقي بالناس. ثم أوصى تلميذه قائلا إن أتى إنسان يريد رؤياي فلا تقل له شيئا وعظيا، بل إن كنت أأكل فقل له إنه يأكل، وإن كنت نائما فقل له إنه نائم، وإن كنت أصلي فقل له إنه يصلي. وسأله أنبا إبراهام مرة قائلا يا أبتاه أيهما أحسن، أن أقتني لأنفسنا كرامة أم هوانا؟ فقال الشيخ أما أنا فأشتهي اقتناء الكرامة لأنها أفضل من الهوان، لأني إذا عملت عملا صالحا وأكرمت إزائه أستطيع أن ألزم فكري بعدم استحقاقي للكرامة، وأما الهوان فيصدر عن أفعال قبيحة تغضب الله وتشكك الناس، والويل لمن تأتي من قبله الشكوك. وعلى ذلك فالأفضل عندي هو أن أعمل الخير وأمدد. فقال أنبا إبراهام حسنا قل. مضى البابا سأوفيلوس بطريرك الأسكندرية إلى جبل نتريا، وجاء إلى أب الجبل وقال له ما هو أفضل شيء وجدته في طريقة جهادكم هذه يا أبتاه؟ فقال له الشيخ لا يوجد شيء أفضل من أن أرجع بالملامة على نفسي في كل أمر. فقال البابا بالحقيقة هذه هي الطريقة الفاضلة التي لا يوجد قط أفضل منها. وقال أيضا إني مرتعب فزع من تلك الشدة التي سوف تعانيها النفس عند خروجها من الجسد، إذ تأتيها أجناد الشر وماسكوا ظلمة هذا العالم الخبيث، فيأخذونها ويظهرون لها كل ما عملته من الخطايا بمعرفة وبغير معرفة، ويحاجبونها على كل ما عملت، فأي شدة ورعب تلحق بالنفس في تلك الساعة حتى يصدر الحكم بمصيرها وتصبح في عتق. هذه هي ساعة الشدة التي تقاسيها حتى تبصر خاتمة أمرها، فإن كانت مستحق النعيم يأخذها الملائكة بكرامة ويحفظونها من الشياطين الأشرار، وحينئذ تصبح من ذلك اليوم معتوقة منهم كما هو مكتوب إن مسكن جميع الفرحين فيك يا مدينة الله. وحينئذ يتم المكتوب إن الوجع والتنهد والتعب يهرب، وحينئذ تفلت من أجناد الظلمة لتمضي إلى ذلك المجد الأسمي الذي لا ينطق به. أما إن وجدت النفس وقد كانت عائشة بالتواني فإنها تسمع ذلك الصوت المحزن ليبعد المنافق كي لا يعاين مجد الرب، وحينئذ يدركها يوم السخط، يوم الحزن والشدة، يوم الظلمة وظلال الموت، فتلقى في الظلمة الخارجية ويحكم عليها بالعذاب المؤبد في نار غير مطفئة، حيث يهرب كل النعيم والابتزاز، وحيث لا يوجد فرح ولا نياح ولا غنى ولا جاه ولا من يخلص من ذلك اللهيب المعد للنفوس الخاطئة. فإذا كانت هذه الأمور هكذا، فأي تدبير ذي أمانة وقداسة ينبغي لنا أن نتدبر في هذا العمر؟ وأي تسبيح وأي صلوات وأي تحفظ يجب أن نقتني بغير دنس وبغير عين، بطهارة وسلام، لتؤهل لسماع ذلك الصوت المملوء فرحا القائل: هلموا يا مبارك أبي رسل ملك المعد لكم من قبل إنشاء العالم الدائم إلى ظهر الداهرين. آمين. سئل البابا ساوفيلوس من الأمة أذور الراهبة عن الكلمة التي قالها بولس الرسول: اشتروا الزمان فإن الأيام شريرة. فقال لها المقصود بالشراء هنا الربح كقوله: إذا ما فطر الراهب زمانا بشتيمة فإنه يشتريه بالتواضع وطول الروح ويأخذ الربح المستحق له، كما أن زمان الهوان يشتريه أيضا بعدم الشر. كذلك اشتري الوقت الحاضر فتربحه، حتى إذا اتفق مجيء وقت كذب ونفاق أمكنك أن تشتريه بالصبر والرجاء، وهذا هو ربحه. هكذا كل الأشياء تشترى بضدها، فاجتهدي أن تدخلي من الباب الضيق، لأن الشجرة لا تستطيع أن تثمر ما لم تصلها الرطوبة والأمطار. فهذا العالم يعتبر شتاء للنفس، وبغير أحزان وتجارب لا يمكننا أن نرث ملكوت السماوات. قالت الأم تأذورا: حسن للإنسان أن يسكت، لأن الرجل الحكيم شيمته السكوت. وهذا هو بالحقيقة عون العذارى والرهبان، ولا سيما للشباب منهم، لإني أعلم حقا إنه إذا اقتنى الإنسان في نفسه السكوت فللوقت يجلب عليه الشيطان مللا وثقل رأس وصغر نفس وضعف جسد وانحلال في الركبتين وكل الأوصال، ويستنحل قوى النفس والجسد فيحتج بأنه عليل لا يقدر أن يتمم صلاته، حتى إذا فرغ من الصلاة زال هذا كله عنه. وذلك لإني أعرف إنسانا راهبا كان إذا اعتزم أن يبدأ صلاته تأخذه حمى وقشعريرة مقرونة بألام شديدة في رأسه، حتى إنه كان يتوهم بأنه عليل. أما هو فكان يقول لنفسه: يا شقي لعلك تموت هذه الساعة، فاغتنم صلاتك قبل موت. وبهذا القول كان يلزم نفسه ويتمم صلاته، وبمجرد فراغه من الصلاة تسكن عنه الحمى وتقف الألامش والقشعريرة، لكنه إذا عاد إلى الصلاة عادت إليه الحمى والأوجاع وهكذا. فكان بهذا الفكر يقاتل ويغلب ويتمم صلاته حتى خلصه الرب وصار له صبره أكليلا إلهيا. وقالت أيضا الأمة أذور الراهبة: حدث إن إنسانا سمعته غير جيدة شتم أخا عفيفا، فقال له: كنت قادرا على أن أجيبك بما يوافق كلامك هكذا، ولكن ناموسك إلهي يغلق فمي. كما قالت أيضا: لا نسك ولا تعب ولا صوم يقوم مقام التواضع الكامل، لأنه قيل عن إنسان متوحد كان يخرج الشياطين، فسألهم قائلا بماذا تخرجون أبي الصوم؟ فقالوا نحن ما نأكل قط. فقال أبي السهر؟ فقالوا نحن لا ننام. فقال أبي ترك العالم؟ فقالوا إن مساكننا البراري والخرائب. فقال لهم فبماذا تخرجون إذن؟ فأجابوه لا يوجد شيء يسحقنا غير التواضع، فالاتضاع هو غلبة الشيطان. كذلك قالت كان إنسانا راهبا من شدة التجارب والمحن المتكاثرة عليه، قال لنمضي منها هنا. فبينما هو يلبس نعاله أبصر رجلا مقابله يلبس نعاله كذلك، فقال له إلى أين أنت ماض كذلك؟ أجابه قائلا إلى الموضع الذي أنت ماض إليه، لإني من أجلك أنا مقيم في هذا الموضع، فإذا أردت الانتقال منها هنا فسوف أنتقل بدوري لإني ملازم لك حيثما سكنت. وقالت أيضا الأم تأذور الراهبة إن راهبا آخر كان يسكن في موضع حار، فكسرت عليه الهوان وتعب من ذلك جدا، لأنه لم يكن من ذو المراتب أو الغنى، فأتاه الشيطان في صورة مفتقد وقال له كيف تستطيع الإقامة بهذه القلاية التي تصنع الدود من شدة حرارتها؟ فقال له أما الدود فإني أصبر عليه لأفلت من الدود الذي لا ينام، وأما الحر فإني أصبر عليه كذلك لأنجو من نار جهنم، فإن هذين زائلين وأما ذلكما فباقيان، وبصبره هذا قهر الشيطان. قال الشيخ إذا كان راهب مقيما في موضع وأراد أن يصنع في ذلك الموضع خيرا ولم يستطع، فلا يظن هذا إنه إذا ذهب إلى موضع آخر يستطيع أن يصنع ذلك الخير. وقال شيخ آخر إذا أقام راهب عمال في موضع مع رهبان غير عمالين فإنه لا يفلح إلا إذا ضبط نفسه ولم يرجع إلى الوراء، ويكون بذلك مستحقا جزاء صالحا. أما الراهب البطال الذي يقيم بين مجاهدين فإن هو انتبه فإنه يمشي إلى قدام ولن يرجع إلى الوراء. كذلك قال شيخ إذا كان وجع يقاتلك في موضع ما وتترك ذلك الموضع ظنا منك إنه يخف عنك دون أن تقاتله، فاعلم إنك إذا لم تغلبه حيث قاتلك فإنه سوف يسبقك إلى كل موضع تمضي إليه. لإني أعرف أخا كان ساكنا بدير وكان مداوما على السكوت، إلا إنه كان كل يوم يتحرك من وجع الغضب، فقال في نفسه أمضي وأسكن وحدي في قلاية، وحيث إنه لن يكون هناك أحدا ساكنا فسوف أهدأ ويخف عني الوجع.